كريم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم إلا لله. الليل. نعم. صلى حضرة النبي. الله أعلم بالظالمين. What? Oh. بعد أن استمعنا من شيخنا الكريم